أن سورة الحديبية أوقف الصراع المسلح مع المشركين ثم إن المسلمين بدأوا يعملون عقولهم وبدأوا يستمعون الأدلة ويطلعون على الإسلام، فمن ثم نقل الناس في دين الله أفواجا ببركة هذا الفتح الأعظم، فالفتح المبين الذي ورد في أول سورة الفتح إنما هو فتح الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا كل الحديبية كما سبق أن بينا. فقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني أنفق وقاتل لتعلو كلمة الحق، يعني أنه جاهد في سبيل الله بماله وبنفسه. لا يستوي هؤلاء ومن أنفق من بعد وقاتل في حال قوة الإسلام وعزة أهله. كانت شدة الحاجة إلى نصرة الدين وقف في سبيل ذلك الوقت كانت أعظم وأشد، بخلاف لما كان الحال بعد الفتح من كثرة الناس الذين دخلوا في دين الله أفواجا. فحدث الثانية لوضوح الدلالة عليه، فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين. خيرا تقول لا يستوي من فعل كذا ومن فعل كذا، فما دمت تقول لا يستوي يبقى لابد فيه هناك كفتان. فأين الكفة الثانية هنا؟ محلول بدلالة السياق عليه أو لوضوح الدلالة عليه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتا، لغويا دفد مع أو هو ومن أنفق من إيه؟ من بعد الفتح وقاتا، لكن حدث لوضوح الدلالة عليه. فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين، على أنه أثير إليه بقوله مستألفا عنهم زيادة في التنويه بهم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهنا يفهم المحروف من إيه؟ من سياق العبارة السابقة، ويستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع الذين أنفقوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي لعظم موقع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس وإنفاق المال في تلك الحال، وفي المسلمين قلة وفي الكافرين كوكب وكثرة عدد، فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد، بخلاف ما بعد الفتح فإن الإسلام صار في ذلك الوقت قويا والكفر ضعيفا. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو واحد ممن أتوا بعد أنفق يعني مثل جبل أحد ذهب، جبل أحد طوله حوالي يعني 6 كيلو متر، فتخيل جبل أحد هذا الجبل العظيم الثقيل، لو أنك استطعت في سبيل الله وأنفقت في سبيل الله مثل زينة جبل أحد ذهبا، وحتى ذهبا وأنفقت في سبيل الله، لا يساوي مقدار تصدق الصحابة بمد ولا نصيب، والمد هو ما يمنع التسخير إلى الجمع. واضح؟ فلا يبلغ الذي فلو أنفق أحدكم ما بلغ مد أحده ولا نصيبه. أي نعم، فهذا نهي عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإيجاب لرعاية حرمتهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام وأنفق وجاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا مراعاة الأولية، مراعاة الأولية والأسبقية في الأعمال يعني الصالحة. وفي بعض الحديث في مراعاة أولويات عند الإمامة الصلاة قال فإن كانوا في كذا سواء فإيه فأقدمهم هجرة، فأقدمهم هجرة إشارة إلى هذا النوع من السبق. وقال في الإثنين في الآيات دليل على أن للصحابتي مراتب وأن الفضل للسابق، الصحابة مراتب، ولابد أن يفكر هذا جزءا من يعني آية قادمة، لذلك نجد مسألة الإيمان بالمكامنة في الصحابة ومراعاة حرمتهم وترضي به في الأفضلية هذا مما ينص عليه في كل كتب العقيدة السلفية. طبعا نتفهم ان كتب العقيدة مثل مثلا يعني طرف الصحابية هل هي تستوعب كل مسائل الإيمان والعقيدة؟ لا هي لا تستوعبها، إننا في الغالب نتركز على القضايا التي يرى فيها خلاف بين أهل السنة ومن خالفهم من الفرق، بين أهل السنة ومن خالفهم من الفرق، لذلك كل مسألة توضع لرد على فرقة انحرفت في هذا الباب بالذات. واضح؟ من ذلك نجد الكلام مثلا على مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا أصل أصيل للقضايا الكلية وقضايا العقيدة كما يقولون ذلك في كل كتب العقيدة يعني السلفية. لأن الصحابة هم شهود الطعن، إذا كنت شهاد الطعن الشاهد فإن ذلك يفتح باب الطعن في المسنون، وهو القرآن الكريم والسنة، من الذي نقل علينا القرآن والسنة؟ الصحابة. ففتح باب الطعن فيهم هذه حيلة لإبطال دين الإسلام. هؤلاء قالوا إذا هؤلاء نزحوا أو تزلقوا كما يكون الشيعة لعنهم الله وصبحهم الله كما كنت من الهالك وغير من أعداء الإسلام الذين يدعون الإسلام للشيعة وغيرهم، الطعن في الصحابة ووصلهم بأقبح القتال حتى إنهم يسمون الاختلاف بأسماء الصحابة والعياذ بالله. ويا من عاش بينهم وكانت هو عمر مثلا. الشاهد يعني أن هؤلاء القوم أرادوا أن يبطلوا الإسلام فاختالوا لذلك بالمكيدة. كثر الكلام حقيقة في الفترة الأخيرة على موضوع التعرض للقضايا الذي تعلق بموضوع الصحابة، و خاصة أن بعض الأسئلة ذكرت سبق أن الذهن إلى أن العوام عموم الناس بل خواصهم أيضا ينبغي أن ينتقلوا بدراسة مناقب الصحابة وفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما إثارة ما شجر بين الصحابة ابتداء من غير داع يوجب ذلك، فهذا يخالف منهج السلف في أن واجبنا أن نمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك استثناء، إذا ولد الإنسان في قوم يعني يبتلون الطعن في الصحابة ويريدون السمهات على بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم مثلا، أو كانت هناك بعض مناهج التعليم فيها سمول وعدوان على بعض الصحابة أو على كل إنسان، في هذه الحالة يعني ينبغي الرد على هذه السمهات، الرد على تفسير حديث مثلا تفسيرا منحرفا أو فهم آية وتأويلها تأويلا لا يتوافق مع عقيدتنا في الصحابة مثلا، أو التزوير الذي حصل في التاريخ حين يتصدى بعض الباحثين لمثل هذه القضية ما دام في دور منهج أهل الحديث وليس منهج المؤرخين، منهج أهل الحديث الذي يعنى بصحة السند والرواية وسلوك صحة السند والمتن في دور عقيدة السلف، فلا مانع من ذلك لمن تلبس أو لمن تعرض لشيء من السمات كذا. حقيقة يوجد الآن كتاب قيم في هذا الباب، نسبيا هو أنسى كتاب موجود، يعني موجود كتاب العواصم من القراصم للإمام القاضي أبو بكر العربي، لكن هو مستوى يعني عالي شوية بجانب إنه ليس فيه جمهورية كافية، ليس فيه جمهورية كافية للموضوع، لكنه كتاب قيم على كل حال، إلا أن مكتب سهل المأخذ جدا، لغة سهلة إلى حد كبير معتمد على أسلوب المحدثين. لا يوجد يعني بديل له متاح الآن، لكن ولد الآن صدع في الأيام الأخيرة كتاب اسمه حقبة من التاريخ، حقبة من التاريخ، يعني يجب أن يهتم به خاصة فيما يتعلق بموضوع دفع بعض الشبهات عن قضية اعتقاد في مكانة الصحابة وما شجر بينهم من تلك الأحداث التاريخية المعروفة. فهذه الآيات تدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مراتب، وأن ترتيبهم مبني على السبق الأسبق أفضل من الذي يأتي بعد ذلك، فالصحابة مراتب والفضل للسابق للسابق إلى الإسلام. وأيضا هذه الآية تدل على أدب الذين هو تنزيل الناس منازلهم، وهذا وإن جاء فيه حديث ضعيف تنزيل الناس منازلهم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، إلا أن نفس معنى هذا الحديث يعني ثابت كما في قوله تبارك وتعالى ولا يتبخسوا الناس أشياءهم، فيؤخذ من الآية معنى عام أن من استحق يعني مرتبة معينة فلا ينبغي إنزاله عنها، لا ينبغي إنزاله عنها، بل ينزل كل إنسان منزلة لائقة به. وأيضا الآية فيها دليل على أن أفضلية العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين، لأن الأجر على قدر النصب. فالإنسان يعني ينبغي أن يتفنن حينما يريد أن ينفق أو يعمل عملا في سبيل الله. إنسان يريد أن الأحوال الحمدية لها تأثير مهم جدا أو خطير جدا في هذا الباب. كل حديث ترى تقول 100,000 درهم، ظل الصدق بدرهم والأخ صدق ب 100,000 درهم، وهذا الدرهم صاحبه يرتفع به إلى مقام أعلى من الذي تصدق ب 100,000 درهم. لماذا؟ بالحالة الحمدية. إن هذا الرجل الذي صدق بدرهم هو ما كان يملك قوة درهمين فأنفق نصف ما يملك فتصدق بدرهم واستبقى يأتي أو لأهله درهما. أما الآخر فكان رجلا غنيا ثريا أتى إلى عرض ماله إلى زاوية كده ركن في الخزينة وأخذ كفة طلعت إيه؟ 100,000 درهم، حاجة صغيرة في جانب الثروة الكبيرة. واضح؟ فهو ما تصدق بدرهم بدون توفير المال. فهذا هو السبب لأن تصدق بدرهم نصف ما يملك لا يكمل منكم فالأمن انتهى الكلام. فأنا الكلام الجيد ولا يجب أعرف فالأمن يكمل منكم كالأيد فالأمن يكون واضح فالأمن يكون واضح فالأمن يكون شلال عليك فيما سلوك على دولة أعرض من درجة من الذين يكون من داعته وطرسلت من داعته وطرسلت